لما تخلق عليها كل شيء. شكيل هادشي ضغط كبير. صبر احكي لي شنو المشكل عندك. عندي مشاكل. انا كتبت لك باختصار هكا الحاله وكتبت لك التشخيص رقي عملت مع الشيخ عبد الله. جيد احكي لي دابا شنو المشكل عندك. المشكله شنو تحسي في الرقيه وشنو عندك وكله صحيح. نحس بالرقيه خلنا نبدا لك بالرقيه هذيك اللي انا اكتشفت وحبيت نجيب حذاك. ثم رقيه انت عاملها باليوتيوب عملتها انا عرفتش بحال عرفت ايش الشطر اليمين هذا اليمين كان عليك عرفت مصور لك عبد قصوا على اثنين الشطر اليمين هذايا ايوه تفضل الشطر اليمين يبس يعني تصلب يبس هكا انا عامله هكا هذا يبس هذا ولت حاجه منه كل المسمار الغليظ هكا منه هذا منه وهذا منه من يدي هذه تخرج وهش يعني حاجه سخونه حراره سخونه هكا وهذا كما بديت نقول بسم الله باش صرحت كان يبس. الرقيه هذه عاودتها برشا مرات اشمله يخف عاودتها برشا مرات يعني كثير معناتها عاودتها بزاف ولا أشماله يخف معناتها الوجع كان يخف. الرقية الثانية اللي عملتها رقية الجبابرة كان معناتها أنا نحكي لك تو منين أنا في برلين معناتها تو منين أنا في برلين. أنت في ألمانيا؟ أنت في ألمانيا؟ إيه أنا في ألمانيا. طيب وصلي نعم. منين أنا في عملت رقية الجبابرة في حالة نبدأ في حالة باش أنا نشهد هيك يعني لما تسمع رقية الجبابرة تتأثري ياس كتير متأثر برشا بزاف ونشهد حتى هي عملتها برشا مرات يعني عملتها بزاف وتعملت معناتها رقية نحس روحي أخف يعني نحس روحي أحسن وبالنسبة للرقاء اللي عملت هوني مع عند الشيوخ الأخرين كنت عند الشيخ أبو هاجر كنت نتحرك تحركت هيك كني معناتها تفاعلت مع الرقية نتاع بالنسبة للشيخ عبد الله كنت نتفاعل كان بالجانب هذا اليمين هكا أما أبو هاجر تفاعلت الاثنين ما كنتش نسخالي حتى هذا في حالة والشيخ أبو نعيم كنت نتحرك سجلتها أنا كنت حابة تشوف التسجيل انا نسيت باش ندخل الماء حاب ندخل الماء والحاله هذه ماهيش اول مره عرفتي حتى كي كنت صغيره امي سبحان الله الرقاد ما يحبوش يرقوني يعني ماذا والرقف اكتشفتها لي تقريبا 15 سنة أو 10 سنوات كنت نحاول معناتها في برلين ولا بأوروبا ولا يعني باش يرقوني حتى حد ما يحب يرقيني يعني ما يحبوش يرقوني معناتها كي نحكي معاهم ما يحبوش يرقوني يعني لما يسمعوا بنوع الحالة يبتعدوا عنها ما يحبوش يرقوني وإلا يقولوا لي أنت ما عندكش محرم ما نرقوكش ولا حاجة أوكي ممكن يأتي بزوجته أو بأخته ويرقيكي أو تأتي بصديقتك مثلا لا ما يحبوش يرقوني هذه المقدمة بس نعم انت متزوجة؟ انا لا عندي لا متزوجة والدي توفى امي وبابا توفى بابا توفى السنة الماضية 2018 امي توفيت قبل 10 ولا 12 عندك اخوة؟ عندي اخوه لكن متشتتين، ما لا حد يكلم واحد ولا يعني حتى بالاعياد الواحد ده بندور وبعضنا، ما عندناش الصدر الحنين عرفت، كل واحد وفي حاله يعني. انا نكلمهم أنا من خلال الكلمات اللي يقولها الآن في الرقية والحركات اللي تصدر منك في اليدين القدمين، بين نوع إن شاء الله تعالى. النوع ما هو نوع؟ طيب ما بعدين فسرنيش أبو وبعدين أنا إن شاء الله دول يفسر لك. طيب أبشري، الآن حكي لي من نوع المعاناة اللي عندك في الحياة. المعاناة أنت فيك يتكلم؟ يصعد يتكلم؟ لا ما أتكلم ولا مرة في حياتك كلها؟ أول مرة في حياتي نجي نعمل رقية. أنا على جيت خطر ما عاد في والو، نحس بي تذهب عند أطباء؟ كتير. أنا كان عملوا لي قالوا لي عندك ام اس. الام اس هذه الملتي سينكرون، معناتها يكون بالرأس، يكون عرفت بين المخ والرأس، يكون كيما يعني أخطر من السرطان. أخطر من السرطان؟ إيه أخطر من السرطان. الحالة هذه ماهيش مش معروفة، واللي تكون عندهم الحالة هذه يقول لك الطبيب، يقول لك لازم تكون عندك يا زوج يا ابن يا يعني أبناء وإلا عائلة. الخطر بعد الحالة هذه تكون يعني يكون العمى، وبعدها يكون الشلل، وبعدها يكون يعني يكون يعني هذه أعراض المرض اللي عندك. طيب الام اس شو مالك؟ مالك؟ لا حتي ليش تبكي الآن؟ لماذا تبكي الآن؟ شو أبشري؟ أبشري ما دام تأثير موجود في الرقية خير إن شاء الله. كم عمرك أنت الآن؟ أنا فوق 30 فاضل. لا عادي، أنا ما نحب نبكي، ما هي ساعات تأثر شوي. وكان قبل كانت عندي تعرضت لحالة الأوتيكار، تعرف هالأوتيكار؟ الأوتيكار هذه يعني تكون الجلدة سليمة وسمى حاجة تدخل بين الجلدة واللحم وينتفخ الجلد كله، ينتفخ يكون مش منفخ كامل، تكون فيه نفخات يعني. الاسم العلمي اسمه أوتيكار، لكن أنا كي رقدت بالكلينيك غادي ببرلين كان الممرضات يجوني يقول يرى أنه ما عنده سبب، يسموها باللغة العامية الألمانية ضربة الشيطان هكذا. ايه. عندهم في ألمانيا، في ألمانيا، في ألمانيا الألمان يسمونه ضربة الشيطان. ايه في ألمان، في ألمان هذا اسم ما غير ما ايه في ألمانيا يقولوا له ضربة الشيطان دي توفش ايش لاك بالألمانية. ايه وانا كنت عارفة لي انا عندي حاجة غريبة يعني، لكن ما لقيت شراقي ما يرقيني حتى ولا حد، ما يحب حتى حد يرقيني يعني، كلهم ما يحبوش يرقوني، ما مش عارفة علاش. كنت نرقي حالي معنتي وحدي، ما نحبش هذا اللي يعني قهوة قهوة أنا كنت كان شيء بداخلي يقول لي مثلا أنت ما عنديش الام اس يعني هذا بتاع بتاع الراس يعني ما عنديش، يقول لي ما عندكش. وبالحق ما عنديش، علاش؟ خاطر كي نعمل رقية حس حاجة براسي هبطت عرفتي. أنا يعني الدكاترة أنا نعرفهم، خاطر أنا بيدي دكتورة يعني، أنا بيدي درست الدكتوراة أنت درست الدكتوراة؟ إيه عملت الدكتوراة بالكيمياء وندرس البيولوجيا أنت الآن تدرسي في ألمانيا؟ بألمانيا ما شاء الله. لكن زاد حتى هذا المعطل يعني، هو عطيني حصة واحدة ندرسها يعني يوم واحد ندرسه، معطل كتير. أنا أول ما تخرجت اشتغلت عام بصعوبة، عارف بصعوبة. بعدها هي يعني أنا شغلي مطلوب بألمانيا يعني، وشهادتي كانت قوية يعني ما، لكن تجيني حالات يا رسول الله، معناتها تجيني حالاتك نبدأ لساني ما نقول يا رسول الله، معناتها نطلب يا ربي الله مو رسول الله إيه نطلب يا الله يا الله يعني نبدا لساني ما عادش نتحكم فيه، نبدا يعني انا في عاده نحكي باربع لغات، اللغات الالمانيه والانجليزيه والفرنسيه والعربيه. ما شاء الله ما عاد نعرف نحكي ولا لغه حتى الالمانيه. لا الالمانيه ولا بالعكس، حتى الالمانيه هي اللي مع نولي مع لا نعرف مشكلة. يعني لا بالفرنسي ولا بالانجليزي ولا بحد شيء، يكون مسيطر عليا. وكي نمشي للعمل تكون حاجه ضغطتني وراسي بطريقه غريبه يعني، وما نتحسن يعني. انا شفت درت الاطباء كلها، انا بيدي راني انا ما نصدقش، اقول لا مش موجود. ما كنتش قبل نصدق لي ثم جن باش يدخل في انسان ولا حاجه، ولا مش موجود، لازم انا نحسن نفسي ونقوم بالافضل معاد. لكن ما عادت نتحكم في روحي، ما عادش نتحكم في روحي، وليت غير عاديه بصراحه. وهذا راهو مش من اليوم ولا امس ولا سنه ولا سنتين ولا حاجة. كنت من نتصور من ولاده، من ولاده خاطر شوف بال كنت بال كنت بالجامعه مره عملنا اكزامان هكا، وفرحانه كنت فرحانه، كتبت كل شيء وفرحانه. الاستاذه رجعت لي الاكزامان قالت لي شبيك كاتبه طلاميس، طلاميس بالحق كاتبه طلاميس. ما كي شفتها الورقه قعدت باتة، كان يعني مش انا كتبت، مش الكتابه في مستوى يعني. هذا خسر معك هذا ما مش الكتابه هذه اللي شوفها طلاميس هيك حاجات كيما هيك. سبحان الله، انا ديما نقرا القران، ديما كنت اول كل ما ندخل الامتحان نقرا سوره البقره، نعمل حاجات كيما هكا. لكن بصراحه ما ولا مره رقاني راقي، ولا ما يحبوش، ما ثم حتى مره يرقيني راقي، كل ديما تتعطل الرقى. ما انتي شفت توا انا باش ندخل كل الناس كلها يحبوا يدخلوا قبلي، ديما تتعطل. لو كان جيت نقابل في راقي ديما كل شيء يتعطل. والله انا اكيد الحاجه الثانيه اني يصير لي مسح دماغ. عارفش المسح دماغك اللي يعملوه في الجيش للناس، هذا هو يصير لي مسح دماغ. لعدنا شيء تعرفش اللغه اللي هي انا معناتها اللغات الكل تشوفيهم يعني انا نتقنها، ننسى كل شيء، يصير لي كان عليه مسح دماغ. بعد نولي بعد ما نعمل رقيه للروحي معناتها من اليوتيوب من واحد كل شيء، نعاود نقرا هكا ويرجع المعلومات. واضح ايه، ما حاجات تصير لي بالنسبه للمحق. ما كيما حكيت لك قلت لك تقريبا 10 سنوات وانا تصير لي مشاكل باش نلقى شكرا شفتي الباب زلنا ما دخلتهم الماء باش نقي بوصي. انا معك قلتي 10 سنوات ايش تعطيني في العمل في المال تعطيني في المال. وصلت لي سنين رمضان نتسلف باش نفطر بسلام، مع انك صاحب الدكتوراه وما جالك مطلوب في المانيا. ها اي بالامر واضح اختي، واضح. شكرا امي. انا كتبتهم الخطا، عارفه لي انا باش ننساهم، كي نقعد هوني باش ننسى كل شيء، لهذا كتبت كل شيء. ساعات نحس انت كاتبه كل شيء هناك صح؟ انا كاتبه ايه كاتبه طيب. باختصار معناتها كتبت كل شيء. ثم مره وانا راقده عرفت منين نقوم الصباح، منين نفيق الصباح انا راقده، وحسيت شكون عرفت السيف الطويل القوي الاخشي سنين منهم يقولوا لا هيك لا نمزح معك وتجمعه وغرسوه في صدري بالحق، راه مش معناتها في الحلم بين اليقظه والمنام، بين اليقظه والمنام. لكن منين مشيت وقتها ما زلت نعمل في الدكتوراه، وقتها مشيت نعمل في المانيا بالمانيا انا عايشه بالمانيا، كي ماشيه للشغل كان حقيقه سيف مغروس في صدري هون بالضبط. كأنها حقيقة، ما مش ماهيش يعني خيال، خيال كأنها حقيقة، مش معناتها مشاكل كيما هكا تصير لي. وإلا ساعات نبدأ نحكي وحدي، ما نعرفش على روحي علاش نحكي وحدي، الله أعلم. تكلمي وحدك؟ إيه، ما نعرفش على نوع الكلام. نوع الكلام إيه، تصير لي مثلا مرات نحكي مع مليون شخص، تحكي مع تشوف معناتها وإلا تسمع مليون شخص، وأنت ما تسمع، وأنت وحدك ما عندك حتى حد. الحالات هذه قديمة، نحب نقول لك سادة، الحالات هذه معناتها حاسة روحي تغلبت عليها بالقرآن، والله أعلم. أنا نحب نقول لك بصراحة كل شيء، خطر متوى مثلا ما عادش نحكي وحدي، وما عادش هذاك الصيف ما عادش يصير، وحاجات كما نكا ما عاد تطورت، خطر الشيء فيها اللي من عمري كامل يعني. والحاجة الأخرى نحب نحكيها لك، الشيء من نحسه براسي، تعرفش العروق سوداء هكا كما العروق سوداء شادة بالراس منا، هذا اللي نحس به من نشوف هذا من الرقية. يعني قلت امبارح انت عملت الرقية، كان الرقية الثانية نذكر، حسيت به الشيء مش عارف علاش قبل البارحة. اي قبل البارحة، وهذا كان يكون منا، شفت في راسي منا كما العروق، بعد ينزل على اكتافي ويمشي مع اكتافي هكا، وبعد اللي يوصل يوصل الشق اليمين للاخر، نحس به هكا كما عروق سوداء هكا. ما نجمش نقول لك حية، خاطر حتى اسماء قالت لي ما عندك الحية، ما تاثرش برشا بالحية، والله اعلم. انا نحب نحكي لك التفاصيل هكا. وحاجة ثانية، من في الرقية الجماعية انت كنت ترقي على المبايض والأرحام وكل شيء، أنا بصراحة يعني طبيا ما عنديش مشكلة، لكن بالرقية تأثرت، مش عارفة شو أقول، يعني بالرقية تأثرت. هذه اللي اسمها هذا المرض اللي عينوها اللي قالوا لي عليه يأثر زادا بالإمس، اي الامس ياثر بال، قال لك ياثر معناتها بالاعصاب، وبعدين ياثر بالارحام والمبايض وكل شيء. هذا المرض هذا اللي حكيت لك عليه، مروا له عينه هولي، وبعث لي الطبيب قال لي عليه، وبعث لي عملت انا الرقيه قداش من نهار، وبعث لي عملت السيتي، مشيت السيتي، سيتي هذا المانيزيوم الكتريك، معناتها كي يصوروا لك المخ كامل بالمانيزيوم، يعني هو تدخل يعني بانبوب هكا ويصوروه لك. الراس ما بيتحرك، عرفتش، خطر يشدوه هو الراس كيما هكا، ويحط لك السماعات، ومستحيل باش تحركوا انت، مستحيل، فهمني. ودخلت، كي دخلت لقاو معناتها كي عملوا سكان كل شيء، لقاو حاجه هكا كحله شويه، اما ما هيش الاماس، قالوا لي مش ما هيش الاماس، مروا له شدوا، قالوا لي اللي هي اماس وكل شيء، لكن بعدها انا عملت الرقيه راسي، معناها عملت اجتهدت في البيت، صح اجتهدت بالبيت، رجعت للطبيب اللي لازم يحلل يكشفها، قال لي لا هذه ماهيش اماس، هذه انت حركتي راسك. انا مستحيل ما حركتش راسي، عرفتيش، تم واحدين معناتها يفسروها لي، معناتها صاحباتي اللي يفسروها لي قالوا لي ممكن الجن انه تحرك ولا حاجه، مين انت عملت الاماس تحرك الجن براسك، ولا ماشي كيفاش، ولا شافوا الجن بالراس، وهم ما يعرفوش، بون المان ما يعرفوش، لكن احنا فسرنا كيما خاطر التحاليل اللي عندي كلهم ما يدلوا على الواحد. بعدها انا بعد خطر كي قالوا لي اماس، انا بعدها مشيت لبرشا طب، معناتها كثير طب، ومشيت مشيت للبروفيسورات زملائي، ومشيت يعني حبيت نتاكد من حاله. هم فرحوني لما حاله، معناتها بجانب انا فرحت، لكن الجانب الاخر الاوجاع اللي عندي يوميا، كل دقيقه كل درج يوميا، يعني انسان بالحق يوميا وانا هكا، لكن ما عملتش الرقيه ديما انا هكا، معناتها بالاوجاع، معناتها طيب. الاوجاع منذ كم سنه بدات معك الاوجاع؟ كم كان عمرك انت الآلام والأمراض. الآلام والأمراض مش كم كان عمرك يعني؟ كنت في ألمانيا؟ كنت في الجامعة؟ كنت في الجامعة. هذه التعرضات اللي نتعرضها ديما، والله سبحان الله، أنا ديما نحاول ننسى، لكن ديما كانت ديما، لكن توا أشما نكبر أشما تتقوى. كل ما تزداد تكبري تزداد القوة. تزداد القوة. طيب وما تزوجتي؟ لا ما تزوجت. وعندك إخوة وأخوات؟ الزواج من كما قلت لك معطلة، بالزواج والأخوة والأخوات إحنا عائلة مشتتة. يعني مشتتة في ألمانيا ولا في بلد آخر؟ كل واحد ببلد، كنا بألمانيا لكن بعدها كل واحد ببلد. كذا. يعني ما بنحكوا مع بعضنا بالهاتف ولا. وتعيش وحدك في ألمانيا؟ نعيش وحدي ببرلين. والوالد والوالدة وين؟ في أي مكان؟ أمي توفت. كيف توفت الأم؟ أمي هي بالكلينيك بألمانيا، لكن أنا الله أعلم، لكن أنا نأكد هي ما توفتش بمرض، هي توفت بحاجة كمان هكا يعني. طيب هذا سألتك كيف توفت؟ أعطيني صورة. قالوا لها عندك توفت بالقلب فجأة. لا هي صارها مرتين، مرت كريز كاردياك. أما ما عندهاش حالة، عرفتش أعراض القلب يعني؟ لا ما عندها هيك، عندها يقولوا عندها سكر، لكن السكر ما عندهاش برشا، ما عندهاش بزاف، ما يصل بها لدرجة أنه يكون عندها كريز كاردياك. نعم. وبعدها في الطب، يعني الطب، أنا اللي أشرفت على حالتها. الطب يدخلوا بعضهم، عرفت الشيء، ما تناقض، اي يكون فيهم تناقض. فكرتني سوا في فكره، في حاجه، انا عملت عمليه على عينية، الطبيب دخل بعضه بالعين هذه وعمل غلطه بالعين هذه، خطا طبي في المانيا، مع انه نادر الحدوث. نادر اي نادر. علاش نادر؟ خاطر العين تعملت بروبو. مش العملية عملت بروبو، مش الروبو، حتى تكون نسبة الخطأ نادرة. نادرة. وهو معناتها مستحيل يعمل غلطة، خاطر أنا حسيت بيه وعارفة اللي هو مش هو اللي غلط. نوع الخطأ إيش؟ أنا الموقع يعمل العملية ياخذوا العين، يعني العين الفوقانية ينحى هذيك العين اللي من فوق، ينحوه هكا يقلبوه. نعم. وبعتلي يعالجوا العين ويرجع يعيد يرجعوا فمك، بيش يقلب هذاك رعش يده، هو ما لازموش يرعش. وهو مش هو اللي رعش يده، هو مع انه هو يعني طبيب حادق بارع ماهر. يعني من المفروض ان يده ما ترعش نفس العملية لاول مره يقع له هذا الرعشه، يعملوا نفس العمليه اللي مليون شخص في، يعني عمليه مش هذه الأعراض. وعندي حاجة ديما تدقني هوني بالجانب هذا، تابع حتى هي المرض اللي حكيت لك عليه، يعني بابا مات حتى هو كما نكا، هي بابا بعد ما ماما توفيت وإحنا تفرقنا وكل شيء، زوجته أخته، يعني زوجة ثانية، والزوجة الثانية ما كانت شوية قوية يعني، ومات حتى هو مريض، ما ماتش يعني مات كبير بالسن، لكن ما ماتش مرتاح، كان مات مريض حتى، يعني مش مريض مرض طبي، يعني احنا ناخذوه للطب باش نعالجوه، قلنا بوكو ما عنده حتى شيء، لا عنده لا دم لا سكر لا قلب، لا عنده، ما عنده حتى شيء، ما عنده شيء، معناتها مرض جسم ما عنده شيء. وفجأة هرب ومدري كيفاش، وبعد ما نجمناش ناخذوه للطب، على خاطر ما ثماش رقي بصراحة، ثماش رقي يعني يعاوننا. واخواتك الان حالتهم كيف هي؟ كيف ولا يعني من ناحية صحية، من ناحية الاجتماعية؟ الناحية الاجتماعية عندي خويا حتى هو عنده مشاكل بالانجاب، يعني هو الطب يقولوا له تنجب في اي بلد؟ هو في اي بلد؟ هو احنا كيف قلت لك كنا نسكنوا في زالن في المانيا، توا تحول خطر اهل زوجته بباريس، فرنسا، تحول بباريس. وخي الثاني تزوج وزوجته والله معناتها انسانة طيبة وانسانة يعني عادية انسانة محترمة كل قام وطلقها والله ما فهمت ايش انا بدون سبب بدون سبب قام وطلقها مش معقول مسكينة المرأة يعمل معناتها يطلقها وكل شيء يعني زوجته ماهيش يعني عادية ما انسانة محترمة انسانة حبيناها احنا لكن هو طلقها غالب هو بإجراءات الطلاق تتوقع طيب انت ايش الاعراض اللي تصير معك اثناء في الاحلام عندك احلام بالليل الاحلام يسالوني على الاحلام لكن انا الاحلام ما نحلمش يعني كي نقوم الصباح قوم الدقدقه اعصابي ما نعرفش كيفاش حاله كون عيني هذه تبدا حمراء حمراء ما كما نقرا رقيه باش تبدا ترجع البياض يعني يرجع تكون اعصابي متوتره اما الحلم انت ما قلت لك عندي النسيان بصفه غريبه يعني مسح دماغ ويعملني كل شيء ما عندي النسيان ننسى ساعات اوقات كمان حلمت بحيه كبيره وقط انقذني معناتها قط فيقني قال لي راهي حيه باش في البيت حيه وانا مشيت باش نخنقها هكا لكن ما ماتت هي حلمه واحده مره واحده هذه حلمت بها مرة فقط مفجوعة منه اني يعني كنت راقدة فقط مفجوعة وسمعت اصوات تقول هذه ما دخلها هذه ما دخلها كحاجات كمانك ما عرفت بين كن ما عرفت شنية هذه كان الحواج كان عليهم كان عليهم الناس معناتها يقوموا بعمل سيء لي مش ناس البشر يعني حاجاتك كيف تفجعتي تشنو كلام يقولوا هذه ما دخلها لكن ما عنديش لهم تفسير انا اما الحلم باش تقول كل يوم نفيق نحلم لا ما نحلم عندي ولا مواقف حلم. غريبه تقع معك في الحياه مثلا برشا مواقف غريبه بزاف مواقف غريبه أنا نسيتها حاول تذكري تكون عندي مواقف غريبة مثلا بالسيارة ما يصير لي مشاكل بالسيارة مثلا كين باش نعمل حادث ولا حاجة بعتها ما عادش عندي سيارة أنا ما عنديش طبعا معي يوم عندك سيارة لا ما عنديش سيارة ليش؟ ما عنديش تسارق اليمين ترخف عرفت معناتها باش هي الإيمان هي اللي لازم تسوق بها أنا هذيك ترخف هكا نعمل حادث ولا حاجة ما قلت والآن تمشي في الباص ولا نمشي بالمترو والأوبان والأسبان نمشي بالنقل العمومي ما حالك الآن أحوالك كيف هي مع الناس مع الطلبة مع كي أنا نبدأ عملنا الرقية لا طيب كي نبدأ عملنا الرقية تكون أحسن طيب. أما كي نبدأ ما نيش عملنا الرقية يكون رأسي يوجع و ما عادش نقدر نفهم العباد ولا نسمعهم ولا حاجة وللطلبة كيف كيف يعني نبدأ نبذل في مجهود باش نكمل الدرس في اليوم هذاك خاطر صعب ونبدأ ونكتب كل شيء خاطر ننسى نكتبه مثلا نعمل لهم PDF ولا حاجة نكتب عليه كل شيء خطر ما نعرفش على روحي وقتاش ننسى حاجة ما نحبش نبين للطلبة ذهبت عند أطباء من أجل النسيان وهذا الشيء عدم التركيز ذهبت عند أطباء ذهبت للنيورولوج ذهبت يعطوني الدواء وبعدين يزيدوا يقووه أكثر من هيك وبعدين يزيدوا يقووه ما ينفعش بالنسبة لراسي ما ينفعش معناته بالنسبة لهاش ما ينفعش كيف حالك في الصلاة والقرآن الصلاة انا من النوع اللي كي نحس الجن يقول لي ما تصليش نكون نصلي تخالفي ايه نخالف كيما هذيك رقيه الجبابره هو ما يحبنيش نشد كي في الصلاه كي ما يحبنيش مثلا خاصه برمضان بصلاه التراويح كي ما يحبنيش نمشي للتراويح نمشي اما كي نمشي للتراويح نحس روحي باش ندوخ توران في التراويح باش نتيح نحاول بقدر الامكان اني نقوم بصلاتي معناتها نقوم بالصلاة، خاطر هي اللي نفعتني. أنا كان تخليت على الصلاة، كانت خليت على الصلاة أنا بالحق يعني أكيد راني التجأت للشرب والخمر والدروغ لولا الصلاة، لولا الصلاة ولولا لا، خاطر الأوجاع اللي تصير هما كيما بأمريكا ولا الماريوانا مسموح للأوجاع هذه. نعم. ثم حالات مالكش كيفي ولا عضوية الله أعلم تكون فيها أوجاع يعني يسمحوا طبيا للماريوانا، الماريوانا هي دروغ. نعم. ولو سمحوا لهم أنهم يتكيفوا الماريوانا. نعم أعرف هذا. نعم. ساعات تصير لي اضطرابات ونبدا نحمد في ربي ونقول الحمد لله الحمد لله، مانيش من النوع اللي يمشي للحرام يعني يبحث عن الحرام ولا ونلقى ديما شفائي في القران. يعني لو كان انا قعدت مده ما قريتش سوره البقره ولا حاجه، قعدت مده يصير في يعني نبدا متشمزه وكي نقراها نتاثر برشا، نتاثر نحس بالام اللي هي بعتلي تطفى تمشي، عرفت؟ فهمت عليك فهمت عليك. هذه من والرقية، لكن بصفة غريبة يعني في المدة الأخرانية هي لي أكثر من 15 سنة وأنا نعالج بالرقية. يعني 15 سنة تعالج بالرقية وحدي يعني جيدي نجتهد. أما السحر هذايا موجود من قبل، من أنا صغيرة نصور، من أنا صغيرة. كيف يعني كيف عرفتي؟ من الشيخ أبو نعيم عمل لي الرقية، قاعد يقول بسحر الأقارب، معروف أقارب قديم، يقول تأثر أنت وجد بين عيني يعني نتأثر. إيه شو جاب بين عينيك؟ هي مرت عمي جات بين عيني. صورة ظهرت بين عينيك؟ إيه مش عارفة علاش. طيب هي بالذات يعني لا نعرف اللي هي صعيبة وعرق وشيء، لكن جات بين عيني. طيب المهم على أي خير. انا نتصور توا بعد ما توفى امي وبابا ما عادش هي ما عادش تسحر، نتصور هكا ما عادش تسحر. يعني السحر اللي فيا كله قديم، لو كان فما سحر يعني كان ما زال فما سحر قديم. الرقية اللي نتأثر بها يمكن اكثر اللي نتاع المس والشياطين والجبابرة، هذه اللي نتأثر بها يعني بكثرة. رقية الجبابرة تؤذي جاك تأثري؟ بقوة تأثر أنا بالبيت يعني مش بقوة كيفاش يعني أنا ما نحكي ولا حاجة، حتى عند أبو نعيم ما حكيتش يعني كان بالإشارة. إيه خلاص واضح يعني ما أسبق وتكلم أي جني، لكن إن شاء الله نشوف بإذن الله يكون خير. أعطيني الأوراق هذه. عملت التفريغ عند أسماء. طيب أبشري. وكنت بكل مرة نعمل كل مرة نعمل الحجامة عند أسماء نخرج أحسن مرتين خلاني نخرج فرحانة يعني مرتاحة. إيه نخرج مرتاحة خفيفة. إيه خفيفة يعني الراحة اللي تجدينا في الحجامة ما تجدينا في الأدوية. لا مستحيل. صح. لا مستحيل، الأدوية ما يناسبونيش، ما يناسبونيش الله. الأدوية ما تناسبنيش يعني الأدوية كلها ناخذ دواء يكون حكاية فارغة يعني ناكلو بعدها ما يتحسن حتى شيء يعني اللي يحسن يعني الاجتهاد يعني وحدي بالقرآن. طيب دقيقة تعالي معي حتى اعملي النقاب نعمل جلسة نصورها ان شاء الله. اعملي النقاب اجي هنا الماء حلو. انا صافي خرجت حابه نصور حتى بال خذي راحتك سجلي انا سجل لك هذا سجل عندي وخذيه انت. خلاص سجل يبقى خاطر بالمانيا حابه نسمعها الرقية. اتبقى خلاص اوكي. انت متى عندك السفر رجوع؟ بكره غدا النهار. واسمعي انا بعدين لما تتكلم معك هي شخص لما نتي نتكلم هي جلسي هيا بسم الله خلي العينين لا خذ راحتك لا خليهم مش مشكل يا هاي خلاص اجلسي ان شاء الله. ضعي يدك على الوجه، ركزي معي، هنستعمل الآن طريقة إن شاء الله، لازم دقيقة نأكد عليها ونقول لا أحد ينتظرني، لأن ربما الجلسة تأخذ وقت، تحتاج إلى وقت، انتظار يدك على الوجه، يديك على الوجه، يديك على وجهك هكذا، أكرري لا إله إلا الله في توحد ما يتسناني وتوحمي تسناني وملي غنسالي نتوما غتمشيو لان غنتعطلوا صافي يعني اللي بغيت تبقى يسمع يسمع لكن ملي نخرج ما يوقفني حتى واحد خلاص يلا يلا بقيت كري لا اله الا الله نعم اختي لا ما تصابك تبانيش اجي بليا صافي تسنى تكلم معاه ماشي مشكل. والسيده صالحه ديال البارح. هذيك ديال تونس. اليمنيين. شكون اليمنيين؟ قلتي لهم اللي بقات عندي القدره ندوزكم. وفين فين هي القدره؟ فين هي القدره؟ والله ما كرهت. وحنان شنو نقول لها؟ وتسنى تكلم معاه. كرهناش والله ما كرهنا نتعامل مع كل شيء. طيب. ركزي معي جيدا نبدا ان شاء الله تعالى ركزي كرري لا اله الا الله جبارون اقوياء شتاء اقوياء كرري لا اله الا الله الله هيا اقويا نستعمل معهم العقل اقويا شدا هيا اقويا دائما لا اله الا الله كرري لا اله الا الله بكل اقويا متكبرون اقويا جبارون اقويا متكبرون اين الجبارون اين ركزي معي بقوة ركزي ولا إله إلا الله هيا جبارون متكبرون مختفون جبارون متكبرون مختفون جبارون متكبرون مختفون جبارون متكبرون أي ركزي ركزي ركزي معي جبارون مختفون أين الجبارون أين المتكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون أشد الأقصياء بسحر شديد بسحر شديد بأسحار شديدة بسحر شديد بأسحار شديدة أقويا أشدة جبارون متكبرون جبارون متكبرون مخطفون مخطفون تملك الجسد جبارون تملك البدن جبارون رفع الجسد جبارون قلب الجسد جبارون جبارون متكبرون يهتزون يرتعدون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون في الزواج جبارون في الزواج لا إله إلا الله لا أزواج جبارون بين الأزواج متكبرون لا إله إلا الله لا نوقفها أبدا لا إله إلا الله لا نوقفها بالمرة الآن أين هي للتعطيل جبارون للتعطيل متكبرون جبارون متكبرون لا إله إلا الله لا نوقفها. هاي وكأي من قرية هي أشد قوة

منهم كانوا أكثر منهم كانوا أكثر منهم وأشد كانوا أكثر منهم وأشد قوة منهم في الأرض اسمعوا جبارون يهرق المتكبرون يهرق الجبارون جبارون اسمعوا متكبرون اسمعوا أجعل بينكم وبينهم عدلا إن طاعون كان من قوم موسى فبغى عليهم إن طاعون كان من قوم جبارون بكفري إن الله لا يحب الفرحين لا تفرح لا تفرح لا تفرحوا إن الله لا يحب الفرحين جبارون وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا Oh, فلما أراد أن يبطش بالذي هو الأحياء والأموات قال وينزل الله

وهم لا يستكبرون يسجدون لله جل وعلا من يستمع الله صفوا سجدا يسجدون لله سجدا لله خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون أين الجبارون أين المتكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ما أغنى عنكم جمعكم ولا كنتم تستكبرون أين الجبارون أين المتكبرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أين الجبارون أين المتكبرون من الجن جبارون من الشياطين جبارون في البلد الآن جبارون في البلد جبارون في البلد جبارون طاهرون في البلد جبارون معتدون في الجنة البلد جبارون I'm وضعت في يدها علما أحاط بما تحب وتر علما شيطان وشيطان قربت لنا ما تحب فيها ملك كبير فيها بيتة كبيرة فيها شيطان طيب اسمعوا جيدا واسمعوا معشر الجن اسمعوا جيدا واعلموا أن الله جل وعلا جلاكم وهو الله لا إله إلا هو. نعم الآن الأمور اتضحت وأصدقاؤكم أو من على شكلتكم خارج القاعة كذلك والولول فاسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين جئتم إليها فأذنتم اليوم تذلون وتهانون تساقون إلى الموت سوقا بإذن الله جل وعلا اليوم بإذن الله الكريم سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الباري جل وعلا الشافي سبحانه هذا اليوم إن شاء الله تساقون إلى هلك عظيم سنين وهي تعذب سنين وعليها الذل والصغار والأمراض في كل مكان فاسمعون واصل عليكم الآن بطريقة أخرى حتى نأتيكم جميعا بإذن الله عز وجل في الحلم والأدب أصاب الله أكبر من كل نفس خبيث أصاب في الحلم والأدب أصاب الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت في جبال الخلق في جبال أصابت في القبور

من نفس خبيثة من أعين خبيثة

Thank you.

بسم الله تقبل كل نفس خبيثة تقبل كل عين Thank you. أسلم لله جل وعلا فليرفع الإيمان طاعة لله تعالى. من تنحى عن عبادة الشيطان والتعاون على الإثم والعدوان فليرفع التوحيد طاعة لله جل وعلا. فليرفع التوحيد طاعة لله جل وعلا. من كان سبب في قهرها وذلتها مع أهل الكفران وأصبح مع أهل الإيمان فليرفع التوحيد طاعة لله جل وعلا. من أعجز الطب والأطباء وحير الأطباء والعقلاء وأسلم لله فليرفع التوحيد طاعة لله جل وعلا. ولنعلنها بإذن الله جل وعلا إيمانا من الآن بإذن الله عز وجل. فلنصدع بقول الحق وبشهادة الحق والنور، نشهد أن لا إله إلا الله عالية بقوة رغم أنوف الجبابرة والمتكبرون في البدن، رغم أنوف السحرة والطغاة في البدن. نعلمها لله جل وعلا أن في البدن خير ونور وبر، وأنهم لا يخافون إلا الله جل وعلا. فكيف لكم وأنتم كنتم معهم أقوياء؟ فالأولى وحري بكم أن تكونوا في الإيمان مع الله أقوياء، صح أم لا؟ فلا تخافوهم كما قال الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهيا إلى الله جل وعلا نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، لكل داء دواء ولكل داء بإذن الله شفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. فالآن نريد ممن آمنوا بالله جل وعلا أن يسمعوا بعين الرضا، وأن يتأملوا في الآية والقرآن والدعاء، وأن يستجيبوا بإذن الله سبحانه وتعالى. نريد منكم خيرا بإذن الله، أن تكونوا عونا على البر والتقوى بإذن الله تعالى. هيا إلى الله جميعا جميعا كبارا وصغارا، نعلنها لله عز وجل أننا مع الله ولسنا مع الشياطين، أننا مع الخير ولسنا مع الشر، أننا مع النور ولسنا مع الظلام، أننا مع الحق ولسنا مع الباطل. أستاذ في الجامعة حباها الله بالعلم والنور، فلا تستطيع أن تدرس وتستقف لتعطي محاضرة وتنسى كل شيء، وأمراض مستعصية وفحوصات، ومع ذلك دائما هي في العلة، تعطيل تام وشتات تام في كل شيء. لماذا؟ لنرضي الشياطين، لنرضي الكفر والفجر، لنرضي أصحاب العين والحسد. لا وربي، فلنقولها لله تعالى: آمنا بالله وتبنا إلى الله ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو، نستغفر الذي لا إله إلا هو. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عدنا إلى الله نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه. أسمعوا اسمعوا جميعا. لا حال إلا بقوة الله، إلا بتوفيق، تأمل يا مسلم تأمل، إلا بتوفيق الله، إلا بمعونة الله، إلا بمعية الله، إلا بإحسان الله، إلا بتفضل الله. نستغفر إنك أنت ولينا. اسمعوا جيدا، هذه الكلمات من أجل إشارة أن هذا ظلم، لتفهم وترى جميعا أن هذه الأمة عذبت سنين. اسمعوا بتعبير الساعة بتعبير البركة، الله أكبر بالأسحار تجلت بتعبير كل شيء، لتعبير كل شيء بالدمار بالشتات بالقتل والهلاك، اللهم اجعلهم بعافى، اللهم اجعلهم في رحمة. وفي قلة وفي ذلة وفي خلة وفي ضعف وفي ضعف وفي ضعف. اللهم اجعلهم اللهم اجعلهم عبرة وعظة لغيرهم من الجان لغيرهم من الجان. اللهم اجعلهم اللهم اجعلهم خائبين خاسرين خائبين خاسرين خائبين خاسرين. اللهم الداب منهم اللهم الأسلم منهم اللهم الموحد منهم اللهم الآمن منهم. فاجعلهم فاجعلهم من جنك وأوليائك وأوليائك وأوليائك وأهل نصرتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من السيئات ذلك بدرع الذاكرين. وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله نستغفر الله ونتوب إليه سمعتم؟ سمعتم؟ تعطي كل شيء، يعني أشداء أقوياء متمسكون بالبدن لتعطي كل شيء، من الأم تعطي كل شيء، عليها تعطي كل شيء، على الإخوة تعطي كل شيء، في الدراسة تعطي كل شيء، صح؟ في الجمال، في القوة تعطي كل شيء، أشداء وأقوياء. خلاص أمركم تجلى بإذن الله، ونبدأ إن شاء الله تعالى في أمر مباشر بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. يبار كل هذا، عبر كل شيء، دمر كل شيء، فرغ فرغ فرغ بين الأحبة، فرغ بين الأحبة. يبار كل هذا لتدمير كل شيء، لتعطير كل شيء، للخسارة في كل شيء، للخسران في كل شيء، للخسارة والسلام أكملان أتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، لا شريك لك، ولا كفو لك، ولا زوج ولا ولد لك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، مواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول مكروه عظيم بالحقد، مكروه عظيم بالحسد، مكروم عظيم بالأسحار، مكروم عظيم بالجان والشيطان، مكروم عظيم من الصبا والصغر، مكروم عظيم في الأم قبل الأبناء والبنات، مكروم عظيم تجلى وظهر، مكروم عظيم عطل كل شيء في الفهم والذكاء، في الخدمة والزواج، في العمل والمال، مكروم عظيم، وإن كان مكروم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا، إن الله عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، ذو انتقام من الظالمين، من الكفرة والسحرة والشياطين، ذو انتقام، ذو انتقام، ربنا سبحانه جل في علاه سريع الانتقام، عزيز ذو انتقام لمن أبى وأعرض وتنحى وطغى وكفر وظلم. فاسمعوا معشر الشياطين الكبار، معشر الأبالسة والجنود، الأبالسة، الأبالسة بأسحار من البطون والأرحام، أبالسة بأسحار الدم والغدر والقتل والمكر والخديعة، أبالسة قيدوا بكل أخ وأخت، قيدوا بكل فرد كان ذكر أو أنثى، لعدم جمع الشمل، لعدم توحيد الكلمة، لعدم الرفعة، لعدم العزة. لقد جعلت أبالسة شداد على أم وولدها، جعلت الأبالسة على الأم ونسلها حتى لا تسعد أبدا، حتى لا يسعد نسلها، ذريتها، أبناؤها، بناتها. وهذا مكان في الجامعة وفقت لكن لا تسعد أبدا، يحاربونها في أنفاسها وذقات قلبها، أبالسة شداد هم في بدنها، أبالسة غلاظ هم في بدنها، أبالسة سحرة، منهم من أصبح متيما عاشقا، منهم من أصبحت متعلقة ببدنها، معجبة بقوامها، تملكت إحساسها، أنفاسها، قولها، شياطين تتربع على صدرها وقلبها، بل على عقلها وفكرها، تتلاعب بها، أليس كذلك؟ أنتم من يسوسها، أنتم من يقودها. خذي علما فماذا صنع الجامعة، نحن من يوقف العرض، نحن من يوقف الشتات والبغى للأسرة، نحن من يصنعه، محق الماء، نحن أصحابه، الأمراض والعيال التي أجزأ الطب في ألمانيا، نحن أصحابها. فبأسنا شديد وبأسنا عظيم، صح؟ وهذا الحال هي عليه أعوام وعقود وسنين. لنفهم أن في الشياطين رطب، وفي الأبالسة رطب، وفي السحر رطب، تجعل الحياة جحيم والبطن والرحم عقيم. فاسمع واعلم، نعم لقد جرعوا في بدن حتى لا يأمن ولا ينعم ولا يغنم ولا يسلم. فاعلم، وأقول لهم فاعلم، أنهم لا إله إلا الله. يستجيب ويرفع الإيمان، لكن لا زال ضعيف البنيان والقوام، لأن مع وصح البأس والشدة يتعاظمون في الكفران. ولهذا يقولها على خوف، لكن بها يصرح بها يعلنها، أعدها لا إله إلا الله. نعم نراها عالية في الأفق بإذن الله، لكن لا زال الشداء الأقوياء يمنعون الصوت والكلام، فهم من يحبسون البطن والرحم والجمال والقوامة والعمل والمال. أصحاب شدة وباس من الصبا إلى الكبر إلى الآن، فعلا نخرجكم من الصمت بإذن الرحمن إلى الكلام. قال لا، سنخرجكم بإذن الله من الصمت إلى الكلام، من الكفر إلى الإيمان، من العصيان إلى طاعة الرحمن. فارم بسم الله نبدأ، الآن نبدأ بسم الله، وقل لي هل تستطيع صبرا جلدا؟ سنبدأ إن شاء الله جل وعلا. قال أنا قوي، رمز للقوة، نحن أقوياء. أما تعلم سحرنا؟ نحن أقوياء. ما تعلم قوتنا؟ نحن أقوياء. ما تعلم ما صنعنا؟ أما سمعتها ماذا قالت؟ هي أستاذة جامعية، هي تؤدب وتعلم، لكننا نحن أدبناها وعلمناها وحرمناها. أما علمت أنها لم تتزوج من قبل؟ أما علمت أن أمراض كثيرة وقف عنها الطب، أمراضها كلها نادرة؟ علمت هذا، وأقول لكم وعلمت أن كلام ربي أعز، كلام الله أعز وأجل، وكلامه أقوى وأعظم من كفركم وسحركم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا ونصدكم بالقرآن بإذن الرحمن الكبير المتعال. هو الله سبحانه ما أجله وما أعلاه، قاتلوهم يعذبهم الله، تحل السلاسل والأغلال في الأيدي، سلاسل في الأقدام، سلاسل في الأيدي، سلاسل في الأقدام، سلاسل تفك السلاسل والأغلال من السحرة، سلاسل من السحرة أغلال من الأبارسة، سلاسل من الأبارسة أغلال تفك السلاسل والأغلال، تحل السلاسل والأغلال على النجاح. على النجاح أغلاك، على العمل سلاسل، على العمل أغلاك، على التفوق سلاسل، على التفوق أغلاك، على البركة في المال سلاسل، على البركة في المال أغلاك، على القبول مع الناس سلاسل، على القبول مع الناس أغلاك. واتبعوا ما تتلو الشياطين على

السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله السحر إن الله وما أكرهتنا عليه وما أكرهتنا أكرهتنا عليه من السحر أكرهتنا عليه من السحر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لما وقب ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة تبطل كل

Yeah. كبيركم قد استمع وأن صغيركم كذلك وأن الأقوياء قد استمعوا وأن من دونهم كذلك قد استمعوا وكلكم في البدل مجتمعون على أساس واحد وهدف واحد كنتم عليه في البداية دفعة واحدة فجاء الله من آمنوا وأسلموا وأذعنوا للحق وآمنوا فالأولى سمع وطاعة في المعروف إنما السمع والطاعة في المعروف معشر الجن أنتم أصحابها من جعلها في الأذى بالليل والنهار أعذكم لله جل وعلا فلا تمنعوا خيرا جئتم وكلتم بالخير لمنعه وصده فلا تمنعوا خيرا لا تمنعوا عنها خيرا فأنتم أصحاب أسحار عظيمة وأعين ونفوس جاءت بحقد وغل وبحسد عظيم فأنيبوا إلى الله جل وعلا إني لكم ناصح وعليكم مشفق أنتم أصحابها سلسلتم من أجلها وقيدتم داخلها لأذيتها فأنيبوا إلى الله جميعا إلى كل ملك من ملوك الجان إلى كل كبير من الجان إلى كل ملك من ملوك الجان وإلى كل كبير من الجان إلى كل ملك من ملوك الجان وإلى كل كبير من الجان إلى كل ملك من ملوك الجان وإلى كل كبير من الجان أسلم لله جل وعلا وأنب إلى الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله سبحانه هو القادر على كل شيء العظيم رب كل شيء ومليكه هو الله لا إله إلا هو فمن أحبه هداه واجتباه فأسلم لله جل في علاه أسلم لله جميعا أسلم لله جميعا ما لكم لا تنطقون أسلم وأعلنوا بالشهادة لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله قلوها لله جل وعلا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوها لله جل وعلا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله في كل جنية سكنتها سكنتها من الأم بالموروث سكنتها بسن عظيم في بيت الأم سكنتها بأذى بين الأم والابنة إلى كل جنية سكنتها منذ الصغر في الجمال بالأعين والنظرات والحسد بالعشق إلى كل جان عشقها تعلق بها أحبها تملكها عطل زواجها إلى كل شيطان كبير سحرها جاء بسحر عظيم في قبر وقبور في مقابر وقبور في أنهار وأودية وبحار إلى كل من جاء بسحر من الأسحار معقود مرصود كيفما كان إلى كل صاحب سحر عظيم بالنجوم والكواكب إلى كل من جاء بأسحار جعلت في النيران أو في المياه والأولياء إلى كل من جاء بأسحار عظيمة بأسحار بالصورة والأثر بالخطى والأثر مرشوشة رشت في الأعتاب والأبواب رشت في الأعتاب والأبواب إلى كل من جاء بأسحار عظيمة إلى كل من جاءها بأسحار عظيمة إلى كل من تعلق بها بأسحار عظيمة إلى كل من سكن بأسحار عظيمة هي للوالدة عظيمة هي للوالدة عظيمة وهي لها كذلك عظيمة إلى كل من سكنها بسحر عظيم وركن إليها بسحر عظيم إلى كل من سكنها بسحر عظيم وركن إليها بسحر عظيم أنب إلى الله جل وعلا إلى كل صاحب سحر عظيم له علاقة بالأرض له علاقة بالتراب له علاقة بالأثر له علاقة بالخطى بالولوج والخروج إلى كل صاحب سحر عظيم جاءها بأسحار عظيمة إلى كل صاحب سحر عظيم جاءها بسحر عظيم فهو في الترى عظيم في التراب عظيم على الأثر عظيم في القبر عظيم في التراب عظيم مدفون عظيم إلى كل صاحب سحر جاءها بسحر عظيم إلى كل صاحب سحر ولجها وسكنها بسحر عظيم إلى كل من سكنتها بأسحار عظيمة إليكم جميعا فاسمعوا معشر الجن ومعشر الشياطين معشر الجن ومعشر الشياطين إليكم جميعا فاسمعوا حراسا وخداما وأعوانا إلى كل من سلسلهم ساحر عليم سلسلهم شيطان عظيم ساحر عليم بسحر عظيم ساحر عليم بسحر عظيم حتى تبقى الأمة في التعطيل حتى تبقى الأمة في التعطيل ليعطل عليها كل شيء تعطيل في خطبة وتعطيل في زواج وتعطيل في عمل وتعطيل في مال وتعطيل في زواج وتعطيل في ولادة ليبقى التعطيل ليبقى التعطيل فأنتم معها في البدن فأنتم أصحابها في البدن تعذبون البدن ترهقون البدن تمرضون البدن تشوهون البدن أنتم أصحابها أنتم أصحابها أنتم أصحابها أنتم أصحابها أنتم أصحابها أنتم أصحابها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لوالدتها سحر عظيم لوالدها سحر عظيم لوالدها لوالدتها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لها سحر عظيم لوالدتها سحر عظيم لوالدتها لقتل الأم لقتل الأم لموت الأم لقتل الأم لموت الأم لقتل الأم لموت الأم لقتل الأم لموت الأم لقتل الأم لموت الأم سحر عظيم للقتل والموت والدمار والشتات سحر عظيم للقتل والموت والدمار والشتات سحر عظيم للقتل والموت والدمار والشتات سحر عظيم للقتل والموت والدمار والشتات سحر عظيم للقتل والموت والدمار والشتات سحر عظيم للقتل والموت والدمار والشتات سحر عظيم للقتل والموت والدمار سحر عظيم بالقتل والموت والدمار والشتات سواضي للقاتل والموت والدمار والشتات سواضي للقاتل والموت قتل الأم للقاتل والموت قتل الوالد قتل الوالد قتل الوالد والوالدة قتل الوالد والوالدة قتل الوالد والوالدة شتت بين الإخوان فرق الإخوان شتت الإخوان فرق الإخوان شتت الإخوان فرق الإخوان قتل الوالد قتل الوالدة قتل الوالد قتل الوالدة شتت الإخوان شتت الأخوات فرق الإخوان فرق الأخوات فرق الإخوان فرق الأخوات فرق الإخوان فرق الأخوات فرق الإخوان فرق الأخوات شياطين حول الإخوان شياطين حول الأخوات شياطين حول الإخوان شياطين حول الأخوات شياطين في أبدان الإخوان شياطين في أبدان الأخوات شياطين في أبدان الإخوان شياطين في أبدان الأخوات سلسلوا في الإخوان سلسلوا في الأخوات قيدوا في الإخوان قيدوا في الأخوات سلسلوا في الإخوان سلسلوا في الأخوات سلسلوا في سلسلوا في الأخوات بسحر القتل والدمار بأسحار القتل والدمار بسحر القتل والدمار بأسحار القتل والدمار قتل الوالد قتل الوالدة دمر الوالد دمر الوالدة قتل الوالد قتل الوالدة دمر الوالد دمر الوالدة شياطين كبار عفاريت كبار أبالسة كبار شياطين كبار مربة كبار عفاريت كبار أبالسة كبار سحر الوالد سحر الوالدة سحر الوالد سحر الوالدة قتلوا الوالد قتلوا الوالدة سحر الوالد سحر الوالدة قتلوا الوالد قتلوا الوالدة بسحر القتل والموت بسحر القتل والموت بسحر القتل والموت بأسحار القتل والموت بسحر القتل والموت بأسحار القتل والموت بسحر القتل والموت بأسحار القتل والموت للأسرة للشتات والدمار للبيت للشتات والدمار للبيت بأكمله للبيت بأكمله للأبناء والبنات للشتات والدمار للشتات والدمار دمروا بحق شتتوا بحق شياطين كبار مرضة كبار عفاريت كبار أبالسة كبار شتتوا بحق قتلوا بحق ظلموا كثيرا فرقوا كثيرا أضربوا كثيرا سحرة كبار من القريبات ساحرات حسدا من القريبات ساحرات حقدا من القريبات ساحرات مكرا من القريبات ساحرات على جمال الأبناء على جمال البنات على علم الأبناء على علم البنات على تفوق الأبناء على تفوق البنات سحر عظيم بطلسم بطلسم بطلسم بطلسم بطلسم بطلسم بطلسم بطلسم بطلسم بحجار عظيم بحسار عظيم سحور عظيم سحور عظيم سحور عظيم للقتل والموت سحور عظيم بتعطيل كل شيء بتعطيل كل شيء بتعطيل كل شيء من الصغر بتعطيل كل شيء في الكبر بتعطيل كل شيء من الصغر بتعطيل كل شيء بتعطيل كل شيء شياطين تسمع لتعطيل كل شيء سكنات شياطين تسمع لتعطيل كل شيء اختفت وتغيرت أبارسة كبار سحرة أبارسة كبار سحرة يوكلون بالقتل والموت أبارسة كبار سحرة توكلوا بالقتل والموت بسحر أسود بسحر أسود توكلوا بالقتل والموت بالقتل والموت توكل من السحرة الكبار للقتل والموت توكل من سحر كبار للقتل بالأمراض والحوادث والغرق والحرق والهدم للموت للموت شياطين كبار أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة للقتل والموت قتلت قتلت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت قتلت فرقت أبارسة أبارسة للقتل والموت أبارسة أبارسة للقتل والموت أبارسة أبارسة للقتل والموت أبارسة أبارسة للقتل والموت شياطين شياطين شياطين للقتل والموت شياطين شياطين للقتل والموت بأمراض مستعصية بأمراض نادرة بأمراض مستعصية بأمراض نادرة بأمراض مستعصية بأمراض نادرة بأمراض مستعصية بأمراض نادرة بأمراض مستعصية بأمراض نادرة بأمراض مستعصية بأمراض نادرة بأمراض بأمراض بأمراض بأمراض بأمراض بأمراض بأمراض بأمراض بأمراض بأمراض بأمراض بأمراض بشرح بشرح بشرح بشرح لعبت لعبت لعصى لعصى تتت عصى تتت عصى عصى عصى في العين في العين في العين في العين في العين شياطين أبارسة شياطين وأبارسة شياطين وأبارسة كبار كبار كبار سحرة سحرة في البدن في البدن سحرة في البدن سحرة في البدن سحرة في الرأس سحرة في العينين في كل جسم في كل الجسم في كل الجسم في كل الجسم شياطين سحرة عفاري سحرة أبارسة سحرة شياطين سحرة عفاري سحرة أبارسة سحرة في كل الجسد سحرة في كل الجسد سحرة في كل الجسد في كل الجسد في كل الجسد في كل جسد في كل جسد سحرة سحرة سحرة سحرة بسم الله يدمرون بسم الله يدمرون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون في العقل يحرقون في الرأس يحرقون في العقل يحرقون في العقل يحرقون في الرأس يحرقون بسم الله بسم الله بسم الله يحرقون يحرقون يحرقون شياطين شياطين تحرق بلا أكبر يا الله أكبر يا الله أكبر بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله لا إله إلا الله تحرقون تحرقون في العقل تحرقون تحرق الكفرة تحرق الفجرة تحرق الكفرة تحرق الفجرة تحرق الكفرة تحرق الفجرة تحرق الكفرة تحرق الفجرة تحرق الكفرة تحرق الفجرة تحرق الكفرة تحرق الفجرة تحرق الكفرة تحرق الفجرة تحرق الكفرة تحرق الفجرة عفاريت الكفرة فجرة أبارس كفرة فجرة أبارس كفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة شياطين الكفرة فجرة لا إله إلا الله تحرقهم لا إله إلا الله تحرقهم لا إله إلا الله تحرقهم لا إله إلا الله تحرقهم شياطين كفرة شياطين فجرة أبليسة كفرة أبليسة فجرة شياطين كفرة شياطين فجرة كالأبليسة كفرة أبليسة فجرة عفاريت عفاريت عفاريت عفاريت عفاريت عفاريت عفاريت كفرة عفاريت فجرة لا إله إلا الله تحرقهم بسم الله يبطل كل سحر عظيم للموت والقتل عظيم قتل الوالد وما ولد قتل الوالدة قتل الوالدة قتل الوالدة بالقتل والموت بالقتل والموت بالقتل والموت قتل قتل قتل يبطل كل سحر قتل يبطل كل سحر قتل يبطل كل سحر قتل يبطل كل سحر عظيم قتل كثيرا فرق كثيرا في البيت فرق في البيت فرق كتبوا عليه بطلسم ودم بنجاس ودم بطلسم ودم بنجاس ودم التفريق التفريق التفريق بين الأبناء والآباء بين الأمهات والبنات التفريق التفريق بالموت التفريق بالقتل التفريق بالموت بالموت فرق بالقتل فرق بالموت فرق بالقتل فرق بالموت فرق بالقتل فرق بالسحر فرق بالشياطين فرق فرق فرق حي على الفلاح